بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث مع المصنف رحمه الله تعالى في شرحه لأبواب كتاب التوحيد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء فيه في كثرة الحلف. باب 62: باب ما جاء فيه في كثرة الحلف، أي من النهي عنه والوعيد. والحلف المراد به ماذا؟ اليمين. قال: أي من النهي عنه والوعيد لفاعليه لما يترتب عليه من منافاة كمال التوحيد الواجب. كلما أراد أن يفعل شيئا حلف، يعني جاء به بسم الله تعالى. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه غير معظم لله تعالى، وإنما يجب أن يصان اسم الرب جل وعلا، ولا يحلف به إلا في موضع يستحق ماذا؟ أن يحلف. وأما كلما تكلم وكلما باع وكلما اشترى وكلما أخبر يردف ذلك به باليمين، هذا يدل على عدم تعظيمه لله تعالى. وإذا كان كذلك دل على نقص التوحيد في قلبه، لأن التعظيم مقارن للتوحيد، بل هو أصل التوحيد. تعظيم الله عز وجل هو أصل للتوحيد. قال: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانك. احفظوا أمر، والأمر اقتضي ماذا؟ اقتضي الوجوب. اختلف في تفسير ماذا الأمر به بالحفظ هنا، فقال قال ابن جرير: أي لا تتركوها بغير تكفير. غير تكفير، مر بالتكفير هنا كفارة، يعني مراد به التكفير كفارة. لا تتركه بغير تكفير، يعني إذا حصل ماذا؟ حنث، حلف على شيء لا يفعله ففعله، حينئذ عليه ماذا؟ الكفارة. هذا في المستقبل الماضي، ما يحلف على ماضي ليس فيه كفارة، لما المراد به ماذا؟ المستقبل. فإذا حلف على شيء لا يفعله ثم فعله، حينئذ عليه كفارة. أو لشيء يفعله ثم ما فعله، حينئذ عليه الكفارة. إذن فعلا وتركا، لأن الحلف إما أن يحلف على شيء يفعله فلا يفعله، أو أن يتركه فلا يتركه، حينئذ بالترك والفعل تترتب عليه الكفارة. وإنما المراد بالكفارة تكون في المستقبل لا في الأيمان الماضي. يعني لو حلف أنه ما ذهب أمس وهو كاذب، حينئذ يكون كاذبا، إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا، يعني توصف بالصدق والكذب، بالصدق والكذب. قال: والله ما ذهبت أمس، وهو كاذب، وحينئذ يكون كاذبا، لكن هل عليه كفارة؟ الجواب لا. وإنما إذا قال: لن أذهب في المستقبل ثم ترك، حينئذ تأتي كفارة. قال: إذن قول ابن جرير: أي لا تتركوها بغير تكفير. وذكر غيره عن ابن عباس: يريد لا تحلفوا، واحفظوا أيمانا، أي لا تقدم على ماذا؟ على الحلف، بل احفظ لسانك عن أن تردفه في كل خبر فعلا أو تركا بسم الله تعالى. وقال آخرون: واحفظوا أيمانكم عن الحنث فلا تحنثوا، يعني إذا حلفت على ترك شيء فلا تفعله مطلقا إلى أن تموت، والعكس كذلك. والأقوال كل ماذا؟ كل مرادة، إلا فيما يتعلق بالأخير، إذا ماذا؟ إذا كان ثم خير وكانت هذه اليمين تنافيه، فحينئذ فليفعل الخير وليكفر عن يمينه. أما مع ذلك فالحفظ هو الأصل. وقال آخرون: واحفظوا أيمانكم عن الحنث فلا تحنثوا، والمعنى يعم القولين، يعم الأقوال المذكورة. قول عن الحنث أي أن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعل. هذا معنى ماذا؟ الحنث، يعني عدم العمل بمقتضى اليمين. حلف أن يترك ففعل، هذا يسمى ماذا؟ فعله يسمى حنثا، فعله يسمى حنث، أو الأصل فيه الإثم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف أي اليمين، والله الحلف منفقة للسلعة، منفقة من النفاق، من النفاق وهو الرواج ضد الكساد، يعني تمشي بها السلعة، لأن المشتري لا سيما المسلم حينئذ إذا حلف له على شيء صدقه، قال: والله هذه جيدة، هذه أصلية، هذه أعطيت فيها كذا وكذا، إذن ستروج السلعة. قال: الحلف منفقة للسلعة، المتاع، ممحقة للكسب، ممحقة مفعلة من المحق، وهو النقص والمحو. إذا كان كاذبا حينئذ تكون ماذا؟ تكون الكسب يكون فيه نقص من البركة وعدم البركة، عدم البركة. إذا كان كل كلامه وكل بيعه وشرائه ماذا؟ كله باليمين كاذبا، حينئذ هذا عديم البركة في ماله، وإن كان تارة وتارة، حينئذ على حسب. أخرجاه، قال: أي البخاري ومسلم، أخرجه أبو داود والنسائي. والمعنى أن الحلف نفاق ورواج للسلع، والمعنى أنه قد يحلف على ثمن السلعة بزيادة على ما اشتريت به أو سيمت به، فيأخذها المشتري لظنه أنه صدق أو أنه صدق في كلامه، يعني يقول والله أعطيت فيها كذا وكذا وأنت خففت عنك الثمن، حينئذ يصدقه المسكين فيأخذ بناء على ذلك، حينئذ يكون ماذا؟ يكون كاذبا. وهذا وإن كان فيه زيادة فهو يمحق البركة، يعني زاد الثمن أصلها بعشرة، فقل والله أعطيت فيها 15 وأنت أتيت بماذا؟ 15، هو كذاب ليس بصادق، حينئذ ماذا؟ هذا ممحقة له، كما جاء في هذا كما جاء في الحديث، والواقع يشهد بصحته، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعة لا بالكذب. أنت تريد أن تجمع المال على وجه الشرعي، هل أنت تطلبه بماذا؟ تطلبه بالوسيلة الشرعية لا بالكذب. وإن تزخرفت الدنيا للعاصي فعاقبته اضمحلال وذهابه. قال وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 3 لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. 3 هذا مبتدا، وصوغ الابتداء به التقسيم، إرادة التقسيم، ولو نكر لا يصح الابتداء به هذا الأصل، لكن لما كان مفيدا للتقسيم جاز الابتداء به. 3 لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زاني، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته. الثالث هو الشاهد هنا في هذا الباب، قول سلمان، لعله سلمان الفارسي بل هو الظاهر أبو عبد الله أسلم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وشهد الخندق، وروى عنه أبو عثمان النهدي وشرحبيل ابن الصمت وغيرهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت، إن الله يحب من أصحابه 4: عليا وأبا ذر وسلمان والمقداد. أخرجه الترمذي. توفي سلمان في خلافة عثمان، ويحتمل أنه سلمان ابن عامر ابن أوس الضبي. قول لا يكلمهم الله، وهذا وعيد شديد في حقهم، لأنه قد تواتر أنه يكلم أهل الإيمان، إذن هذا يحتمل ماذا؟ لو أخذناه على ظاهر لا يكلمه مطلقا ولو في الجنة، إذن لن يدخل الجنة، لن يدخل الجنة. لكن عند الأصول الجماعة هذا يعتبر من أحاديث الوعيد، بمعنى أنها تحمل على أنه لا يكلمهم في موضع دون موضع، ليس مطلقا، لأنه مسلم باق على إسلامه، وهذه الكبيرة لا تخرجه عن الملة، هذا مقطوع به، فدل ذلك على ماذا؟ على أنه يكلمهم في موضع دون موضع. والحديث هنا إنما هو نفي للتكليم في موضع، والتكليم هو إسماع القول. قال لأنه قد تواتر أنه يكلم أهل الإيمان ويكلمونه في عرصات القيامة، والأدلة على ذلك في الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه، وفيه الرد على الجهمية والأشاعرة نفاة الكلام. انظر سمى ماذا؟ الجهمية واضح أنهم نفاة الكلام، لكن أشاعرة هذا قد يختلف عند بعض طلبة العلم، أشاعرة نفاة الكلام أو لا، يثبتون الكلام هكذا، يقول الكلام كلام الله تعالى ثابت، لكن في حقيقته ماذا؟ ليس بكلام، لا يثبتون ما أثبت الله تعالى لنفسه. ولذلك عبر شيخنا ماذا؟ أن الأشاعرة من نفاة الكلام، تبي لهذا، لم يثبتوا صفة واحد، هذا هو الحق، الشاعر لم يثبتوا حتى الصفات السبع التي تبجحون بها ويحكم عليهم بعض السفهاء أنه من أهل السنة لهذه السبع، نقول هذه السبع لم يثبتوا على الوجه الشرعي، وإنما أثبتوا على ماذا؟ على بدعاتهم وضلالهم. قال قوله ولا يزكيهم، أي لا يثني عليهم ولا يطهرهم من دنس الذنوب، ولهم عذاب أليم أي موجع، هذا من تمام العقوبة عليهم، وفي هذا الوعيد الشديد ما يزجر من له عقل من هذه الأعمال السيئة ونحوها، لأن هذا صادق على ماذا؟ على من جعل الله تعالى بضاعته، حينئذ لا يكلمه الله تعالى ولا يزكيه وله عذاب أليم، هذا يدل على عظم ذنبه. فهؤلاء لما عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم. قوله أشيمط زاني صغره، أشيمط زاني صغره تحقيرا له، وذلك لأن داعي المعصية ضعف في حقه، أشيمط يعني العجوز الرجل الكبير، قال ضعف في حقه، فدل على أن الحامل له على الزنا محبة المعصية والفجور وعدم خشية الله. الواقع في المعصية أحد رجلين، إما لهوى ولم يكن ثم تعلق لقلبه بهذه المعصية، والثاني أن يكون محبا لها، الثاني شأنه خطير، الذي يتعلق قلبه بالمعاصي حبا لها وبحثا عنها وبحيث أنه يتألم إذا فاتته المعصية، هذا شأنه خطير. وأما الذي يقع ولا يتعلق قلبه بها هذا أخف. وهنا لما كان هذا لشيمط الزاني رجل كبير ضعفت عنده الشهوة، حينئذ لما كان زانيا دل على ماذا؟ على أنه ليس كالشاب، الشاب عنده ماذا؟ هوى، عنده شهوة قوية، هذا ليس عنده الموجب، فدل ذلك على أنه محب للمعصية، ولذلك تعلق به ماذا؟ هذا الوعيد العظيم. قال وكذلك العائل المستكبر، العائل الفقير مستكبر، عائل فقير مستكبر على أي شيء؟ لو كان عنده غنى وعنده مال وعنده ما عنده واستكبر قد يكون ماذا؟ وجد السبب مع كونه عظيما في نفسه، لكن جمع بالأمرين هذا يدل على أنه محب لهذا الذي تلبس به، ليس له ما يحمله على الكبر، فدل على أنه خلق له يعني مطبوع عليه محب له، فعظمت العقوبة في حقه لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم الذي هو من أكبر المعاصي. قوله ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، هذه جملة تفسيرية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، كيف جعل الله بضاعته؟ كيف جعل الله تعالى بضاعته؟ بمعنى ماذا؟ كما جاء في الحديث لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، حينئذ ماذا؟ جعل الله تعالى بضاعته، يعني البيع صار لازما والشراء لازما لي لليمين، كأنه ماذا؟ لا يتكلم إلا باليمين. قال ورجل جعل الله بضاعته بنصب الاسم الشريف جعل الله يعني اليمين بالله عز وجل، جعله بضاعة له لكثرة استعماله، وجاء في الحديث التفسير هذه جملة تفسيرية لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. قال رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أي صحيح مسلم وأخرجه أبو داود والترمذي ورواه البخاري بلفظ خيركم، عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني، خير الناس قرني، خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، مرتين، ثم إن بعدكم قوم يشهدون، قوم، والذي في البخاري قوما لأنه اسم إن، وبعد هذا خبر لا يأتي اسما لأنه ظرف، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن، يظهر فيهم السمن الاشتغال بالدنيا أكلا وشربا. قول خير أمتي قرني لكثرة الخير فيهم وقلة الشر، وقلة الشر، خير أمتي قرني، وقعت المعاصي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أقام حد الرجم وقام حد السرقة وكذب من كذب وفعل ما فعل بعضهم، حينئذ نقول ماذا؟ وقع الشر، وقعت المعاصي، لكن لكثرة الخير فيه وعظم الخير فيه قال ماذا؟ خير الأمة قرني لكثرة الخير فيه وقلة الشر، ولم يقل لعدم الشر بل قلة الشر، وشدة الإنكار على من خالف الحق وابتدع ولو كان في آخر القرن، لما وقعت ما وقع من شأن المبتدع من خوارج نحو أنكر الصحابة ذلك، والأمر إذا أنكر كفرا كان أو بدعة أو معصية فهو في قوة عدم الموجود، قوة عدم الموجود، لماذا؟ لأنه لن يرفع رأسا، المبتدع والكافر إذا أنكر عليه والمنافق وبين خطأه وحذر منه نحو ذلك هذا لن يرفع رأسا، وإنما يكون الشأن لمن؟ لصاحب السنة، لكن إذا كان العكس حينئذ تكون القوة لمن؟ لأهل البدع. قال كالخوارج والقدرية والجهمية ونحوهم، ثم الذين يلونه فضلوا على من بعدهم، قرن الثالث، فضلوا على من بعدهم لظهور الإسلام فيهم وكثرة العلم والعلماء، كثرة الخير. وأما القرن الثالث فظهرت فيه البدع لكن أنكرها العلماء، تنبيه على الإنكار لأن هذا لابد منه، وتصدى كثير منهم لإنكارها والرد على من قالها وهم كثيرون. قول فلا أدري أذكر بعد قرن مرتين أو ثلاثة هذا شك من راوي الحديث عمران ابن حصين، ثم ذكر ما وقع بعد الثلاثة من الجفاء في الدين وكثرة الأهواء، يعني القرون الثلاثة المفضلة هي الميزان، مع أن البدع في أصل إنما نشأت في ذاك الزمان وزكاها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما زكاها لكونهم قد أنكروا هذه البدع ولم يقم لها رأس البتة. قال ثم ذكر ما وقع بعد ثلاثة من الجفاء في الدين وكثرة الأهواء، فقال ثم إن بعدكم قوما، البخاري قوما، يشهدون ولا يستشهدون لاستخفافهم بأمر الشهادة وعدم تحريهم الصدق، وذلك لقلة دينهم وضعف إسلامهم وعدم إيمانهم. الشهادة شأن عظيم، لأن لابد من ماذا؟ لابد أن يكون عالما بالمشهود عليه، لابد أن يكون عالما، وليس كل الناس يعلم ما قد يكون بين متخاصمين ونحوهم، فإذا كان لا يبالي بالشهادة ويأتي هكذا منذ أن يسمع يقول أنا أشهد معك هكذا دون أن يعلم، هذا يدل على أن الأمر خطير. قوله ويخونون ولا يؤتمنون يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم أو أكثرهم، صاروا خونة. وينذرون ينذرون ينذرون ولا يوفون أي لا يؤدون ما وجب عليهم، إذا حمل النذر على العبادة مطلقا، يعني النذر قد يراد به ماذا؟ العبادة مطلقا من صلاة وصوم نحو ذلك، وقد يراد به النذر الخاص، حينئذ كل منهما ماذا؟ يوصف به بالوفاء، وفى أوفى بنذره إذا عبد الله تعالى على الوجه اللائق به، وأوفى بنذره إذا أتى بنذر خاص، أي لا يؤدون ما وجب عليهم. فظهور هذه الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهم وعدم إيمانهم، كل معصية تدل على ضعف الإيمان. ويظهر فيهم السمة لرغبة في الدنيا وشهواتها ولذاتها وقلة الإيمان باليوم الآخر. وفي حديث أنس لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منهم حتى تلقوا ربكم، يعني في الجملة الزمن هنا باعتبار ماذا؟ باعتبار الجملة لا باعتبار الأفراد، وإلا قد يكون في الزمن السابع القرن السابع مثلا من هو أفضل من القرن الخامس باعتبار الأحاد، أما باعتبار العموم هذا على وجهه. قال لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قال أنس سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، فما زال الشر يزيد في الأمة حتى ظهر الشرك والبدع في كثير منهم، ولذلك القرون فضل لم يكن فيها شرك، لم تعبد القبور من دون الله تعالى. قال حتى في من ينتسب إلى العلم ويتصدر للتعليم والتصنيف يقع في الشرك ويقع في البدعة، كم من مشرك وهو معدود من أهل العلم، وكم من مبتدع وهو معدود من أهل العلم، بل كم من زنديق وهو معدود من أهل العلم وإن صنف وألف وكتب. فحدث التفرق والاختلاف في الدين، وحدث الغلو في أهل البيت من بني بويه في المشرق لما كان لهم دولة وبنوا المساجد على القبور وغلوا في أربابها، وظهرت دولة القرامط وظهر فيهم الكفر والإلحاد في شرائع الدين ومذهب معروف، وظهر فيهم من البدع ما يطول عدهم، وكثر الاختلاف والخوض في أصول الدين، وما زال أهل السنة على الحق ولكن كثرت البدع والأهواء حتى عاد المعروف منكرا والمنكر معروفا، نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. قوله وفيه أي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني، خير الناس سبق قال خير أمتي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونه، لذا خير الناس قرني مطلقا، يعني الخيرية ليست خاصة بما أمة محمد صلى الله عليه وسلم بل هي على الإطلاق مطلقا، يعني في الدنيا كلها من لدن نوح من لدن آدم عليه السلام خير الناس قرني، لأن الحديث هنا ماذا؟ مطلق، ليست خاصة بهذه الأمة. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، تسبق اليمين يشهد ويمينه شهادته، لا يبالي بين شهادة ويمين لعدم تعظيم الله تعالى فيه في قلبه. في هذا الحديث أن خير القرون ثلاثة من غير شك، ودل على أن الرابع في الرواية السابقة إنما شك من الراوي. قوله ثم يجيء قوم إلى آخره، وذلك لضعف الإيمان والرغبة في الدنيا وأخذها بالقلوب وكثرة المعاصي والذنوب، أخذها بالقلوب يعني استقرارها بالقلب، أحب الدنيا أحب الدنيا، من يتعامل بالدنيا ويقع في زلل ليس كالذي تستقر محبة الدنيا فيه في قلبه، لماذا؟ لأنه سيكون عبدا لها، سيكون عبدا لها للمال ونحوه. قال وأخذها بالقلوب وكثرة المعاصي والذنوب. قال وقال إبراهيم نخعي كانوا يضربوننا على الشهادة، كانوا أي من كان معه من أوليائه كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن الصغار تربية لهم، يعني لا يشهد شهادة زور وألا يتساهل فيها، وكذلك على العهد يعني الوفاء بالعهد، فإذا عاهد حينئذ وجب عليه أن يفي ولو كان صغيرا، كانوا يربونه على ماذا؟ على أن يفي به بالعهد، وكذلك ما يتعلق به بالشهادة. قال هكذا حال السلف الصالح محافظة منهم على الدين الذي أكرمه الله تعالى به، فلا يتركون شيئا مما يكره إلا أنكره، ورب أولادهم صغارا على ذلك. وفيه تمرين الصغار على دينهم بالتعليم. إذن قول كانوا يضربون على الشهادة إما شهادة الزور أو إذا شهد ولم يقم بأدائها ولم يقم به بأدائها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.